يا قارئ القرآن، يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ اقرأ، فأمتنا ترقع ثوبها بالوهم، تخفض رأسها ليهودي. اقرأ ليرجع من بني الإسلام من أصغى مسامعه إلى التلمود. اقرأ لعل الله يوقظ غافلا من قومنا ويلين قلب عنيد. اقرأ ليرجع ظالم عن ظلمه ويقر بالإيمان كل جحود. اقرأ ليسكت مطرب مترنح قتل الحياء على رنين العود. ذبحوا مشاعرنا بكل قصيدة مسكونة بخيال كل بليد. اقرأ ليهدأ قلب كل مروع من قومنا وفؤاد كل شريد. اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى، معنى بلوغ مقامها المحمود. اقرأ ليخرج جيلنا الحر الذي يبني جوانب صرحنا المعهود. بالدين، بالقرآن، لا بثقافة غربية أو مبدأ مردود. يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا، شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. يا قارئ القرآن، يا قارئ القرآن، لا تركن إلى مدح العباد ومنطق التمجيد. قل للذين تنكبوا درب الهدى جهرا ولم يستمسكوا بعهودي، قل للطغاة ومن مشى في ركبهم من طامع ومنافق ومريد. هذا هو القرآن، هذا هو القرآن، دستور الهدى فيه الصلاح لطارف وسديد. قرآننا، قرآننا سر النجاة لنا بما يحويه من وعد لنا ووعيد. أفتؤمنون ببعضه وببعضه تتهاونون؟ أفتؤمنون ببعضه وببعضه تتهاونون؟ أذاك فعل رشيد. ومن لا يحب صعود الجبال يعز بعد الدهر بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبصر في جونا واندثر. كذلك قال لي الكائنات وحدثني روحنا المستقر. ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة، وحلقتنا اليوم تدور حول القرآن الكريم. سبحان الله، مهما قرأت من كتب ومهما أعدت قراءة هذه الكتب، يبقى القرآن كنوزه لا تفنى. كلما قرأت القرآن من جديد اكتشف معاني